عمل أهل المدينة أنه لم يسمع هذا من أهل المدينة، أو ليس على مع أنه سمعه من الزهري، ولكن نص الزهري على أن هذا لم يسمعه بالحجاز، فلذلك قدم عموم القرآن وعمل أهل المدينة على الحديث، وهذا في الحقيقة ليس بمذهب سديد. قال أصحابنا المراد بذناب ما يتقوى به ويصطاد، يعني على سبيل المثال الفيل ليس نابه مما يصطاد به، والفيل ليس سبعا على الصحيح لأنه لا يستعمل نابه في الصيد ولا يأكل الحيوانات، وإنما يأكل النباتات فقط، فالذي يظهر أن الفيل لا دليل على تحريمه. قال واحتج مالك بقوله تعالى قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا والآية ليس فيها إلا الإخبار، لأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. نعم، هذا القول إما أنه يسمي نزول تحريم أكل كل ذي ناب من السباع نسخا، أو يسميه تخصيصا، وهو يسمى في اصطلاح السلف نسخا، ونسخ عموم القرآن بخبر الواحد هو الصحيح من كلام أهل العلم، ولو قلنا بالتخصيص فهذا قول جماهير العلماء، ولو قلنا بل دلالة الآية دلالة مفهوم وهو أضعف من دلالة المنطوق، لا أجد محرما إلا هذه، فيفهم من ذلك أن غير الأربعة محرم، فهذا المفهوم أن غير الأربعة غير محرم، فهذا المفهوم قابل للتخصيص، والصحيح أن هذا نسخ في حقيقة الأمر، لأنه حال نزول الآية دلت الآية على حل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يذكره القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، والآيات مكية، ومعلوم أن تحريم كل ذي ناب من السباع إنما رواه الصحابة الذين يعني كانوا بالمدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي ثعلبة الخشني، فالذي يظهر أن هذا نسخ في حقيقة أمر، ليس إبطالا للآية من كل وجه، ولكن نسخ لعموم مفهومها، نسخ العموم يعني تخصيص في الحقيقة، ولكن كان الحكم ثابتا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه المسائل هي ليست نسخا، لأن الحكم في الحل كان مستفادا من السكوت عنه، والحقيقة أنه طالما سكت عنه فكان حلالا بعد نزول الشرع بعد بدء الوحي، فكما كان مسكوتا عنه كان حلالا مباحا، ليس أنه ليس له حكم كما يقول من يقول أن ذلك تخصيص وليس بنسخ، لأن المسكوت عنه لم يكن له حكم. الصحيح أنه عند نزول الآية كان أكل كل ذي ناب من السباع ليس بحرام، كما أن لحوم الحمر الأهلية لم تكن حراما، ولذا أقدم الصحابة على ذبح الحمر في خيبر وطبخوها اعتمادا على هذا الأصل، إلى أن بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية. والعجب أن المالكية يقولون بتحريم لحم الخيل رغم أنه ليس في الآية، ورغم ثبوت الحديث الصحيح بأنهم نحروا فرسا، حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، هذا دليل على يعني عدم صحة مذهبهم وعدم اضطراده في كل المسائل. فالذي لا نشك فيه وجوب قبول هذا الحديث، خصوصا أنه تلقته الأمة بالقبول بعد رواية مسلم له رحمه الله تعالى.

وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال وجلس في حجاج عينه نفر. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده، يعني وجدوا أثر فقد التمرة رضي الله عنه. سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيدة، لأن ذلك يؤدي إلى هلاك الظهر، هلاك الإبل التي يحملون عليها، وقد يترتب على ذلك عجزهم عن الرجوع. عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. عن ابن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث غير في أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا، وساق الحديث بنحو حديثهم. قال باب إباحة ميتات البحر. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه. الإنسان كما يقول شيخ الإسلام تيمية مدني بطبعه، مدني يعني يميل إلى العيش في مجتمعات في تجمعات، ليس من الكائنات التي تعيش منفردة أو تعيش أحادا، ولا تتم مصالح بني آدم إلا بالاجتماع، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وإلا اضطربت أمورهم واختلفت أحوالهم، فكان لابد لهم عند الاجتماع من رأس. وإذا كان الشرع قد أوجب التأمير في مدة السفر القليلة في أقل الاجتماعات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم 3 في سفر فأمروا أحدكم، فغيره أولى بالتأمير، لأنه لابد لهم من مرجع يرجعون إليه لمراعاة مصالحهم. قال وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم. قالوا ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له. ظاهر الحديث لا يحل لـ3 أنه يحرم عليهم ترك التأمير، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فظاهر أمره الوجوب، فلا بد من دليل يصرف الأمر إلى الاستحباب في إمرة السفر. وما هو يعني أهم مثل أمر الجيوش إذا فقدوا أميرهم مثلا، أو إذا انتدب جماعة في للتوغل في أرض العدو، فإنه يجب عليهم أن يؤمروا أحدهم. واجتماع الصحابة على ذلك في غزوة مؤتة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم دليل على أن الأئمة إذا غابوا عن أمر وجب على المسلمين الحاضرين أن يقوموا بما شرع الله فيه، وأنهم يقدمون أحدهم للقيام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من مصالح الطائفة والجماعة. قوله نتلقى عيرا لقريش، قد سبق أن العيرة هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره وغيره. وفي هذا الحديث جواز رصد أهل الحرب. هي رصد، هو جواز مكتوبة صد أهل الحرب، ويمكن أن تحمل يعني صدهم عن طريقهم، يعني كونه تاجرا كما يقولون في زماننا مدنيين لا يعني أنه لا يجوز التعرض لهم، يجوز صدهم عن وجهتهم ومنعهم من السير، واغتيالهم يعني قتلهم فجأة إذا ترصد لهم. وعشان كده يقولون أنها رصد، أنه يترصد لهم يعني يقف لهم على الطريق كامنا، فسوف يفجؤون بالمسلمين. فمثل هذا أمر مشروع جائز. يقول والخروج لأخذ مالهم واغتنامه، رغم أنها كما ذكرنا قافلة تجارية، والعبرة أن الكافر الحربي ما لم يؤمن من المسلمين فهو ليس معصوما في دمه وماله. وأما من نهى الشرع عن قتله كالنساء والصبيان والرهبان والمنقطعين في القفار والصحارى ممن زعموا أنهم يتعبدون، فهذا استثناء في حياتهم يعني في أرواحهم ودمائهم، وأما الأموال فليست داخلة في ذلك، بل النساء والصبيان يصيرون سبيا بمجرد وقوعهم في الأسر. ويعني يوجد في زماننا من يتكلم عن لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، وهو لفظ المدنيين، يريد استثناءهم من ذلك محتجا بحديث في الصحيح، بحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى خالد قال أدرك خالدا فمره أن لا يقتل امرأة أو عسيفة أي أجيرا. وهذا بالنسبة إلى من لا يتصدون لحرب أصلا، وهؤلاء أجراء مثل العبيد الذين يعملون بالأجرة عند غير سادتهم، فهؤلاء لا يقتلون بل يصيرون مملوكين للمسلمين بمجرد أسرهم، والله أعلى وأعلم. وأما من هو أهل للقتال فهذا يكفي فيه بلوغه ليعتبر من أهل القتل. وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فلما نزلوا على حكم سعد أمر أن تقتل مقاتلتهم، والمقاتلة كان يكشف عن مآزرهم، فمن ولد قد أنبت ألحق بالمقاتلة. فالمقصود بمن هو أهل للقتال، وليس أنه يبحث في كل واحد ما هي وظيفته، هل هو جندي مقاتل بالفعل أو أنه كان يعمل في أعمال كما يسمونها مدنية. ليس هذا التقسيم إلى حربي ومدني بتقسيم ثابت تعصم به دماء أقوام لم يعصمها الله عز وجل، وإنما نقول كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقتل النساء ولا الأطفال ولا من كان غير متعرض لقتال، معلوم أنه ليس من أهل القتال، كمن ذكرنا أنه في الصوامع أو العميان والضعفاء شديد الضعف الذين ليسوا من أهل القتال وليس لهم رأي في القتال، فهؤلاء لا يقتلون. وكذا الأجراء كما ذكرنا، العبيد الذين يعملون بالأجرة لا دخل لهم بقتال، ولا يعدون ولا يعاونون على أمر من أمور القتال، ليسوا أهلا للقتال، فهؤلاء لا يقتلون. أما باقي الناس من المشركين إذا لم يعاهدوا فإنهم ليسوا بمعصومين كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فإن وصف الشرك حاصل لهم. وقد قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويجوز رميهم بما يعم إتلافه حتى ولو كانوا مختلطين بنسائهم وأطفالهم لا يقصد الأطفال ولا النساء، ولكن إذا تميزوا امتنع المسلمون من قتلهم، حتى ولو قتلوا هم نساء المسلمين وأطفالهم، فإن هذا الأمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع من المشركين شيء من ذلك. ولا نزاع أن الطفل أو المرأة إذا قاتلوا قتلوا. نقول وأما إذا اختلط المشركون بمسلمين فقد قال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دلت على أن الأصل هو الامتناع عن قتل قتل مجموع فيه مسلمون طالما كان هؤلاء معذورين، وإذا تميزوا جاز ضرب المشركين بما يعم إتلافه. وأما إذا كان هناك ضرر من ترك قتال هؤلاء المختلطين بأناس من المسلمين، وإذا كانت المصلحة المتحققة من ضرب الجميع مصلحة كلية ضرورية قطعية، فعند ذلك يصح ضرب الجميع. وأما إذا كان المسلمون المختلطون بالمشركين غير معذورين بل خرجوا في صفهم مقاتلين فهم منهم، ويظهر من خروجهم معهم أنهم قد ارتدوا بخروجهم في صف الكفار، وليس علينا إلا الظاهر. وإن كان هناك احتمال للتأويل في عدم التكفير إلا أنهم يقاتلون كما يقاتل الكفار وينظر بعد ذلك في آحادهم إذا تمكن المسلمون منهم. والله أعلى وأعلم. وقوله وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، قال الجراب بالكسر والفتح، الجراب والجراب يعني جيش من 300 فرد ليس لهم إلا جوال من التمر، جراب من التمر فقط هو نصيبهم. وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وليس عندهم زاد إلا ذلك توكلا على الله وعلما بعزائمهم وهممهم العالية العظيمة وكمال توكلهم على الله، وأن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا ولو بعد حين من الشدة. وقد كان يقول وفي هذا بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال. سبحان الله، رضي الله تعالى عنهم، همة عالية وعزيمة لا تنثني في القيام بطاعة الله عز وجل. وتخيل أن إنسان إنسانا ليس له طعام إلا تمرة واحدة في اليوم وعلى أهبة القتال ومستعد للقتال بالفعل، ويزيدون على ذلك أكل ورق الشجر، بالإضافة إلى أن مراكبهم كانت قليلة لدرجة أن أزوادهم كانوا يحملونها على الرقاب، ليس عندهم شيء يحملون عليه، عدد قليل من الدواب التي يركبونها. يقول وفي رواية ففاني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الموطأ ففني زادهم وكان مزودي تمر، مزودي تمر يعني هو الجراب تمر يقسم على مزودين. يقول وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الرواية الأخرى لمسلم كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة. يعني يقول أنه كان جراب ثم زادهم آخر. يقول ولهذا قال ونحن نحمل أزوادنا، يعني في طعام خاص وفي طعام لمجموع الجيش، من كان عنده إمكانية حمل طعام خاص أتى به. قال ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد. وأما إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وطال لبثهم كما فسره في الرواية الأخيرة. فالرواية الأولى معناها الإخبار عن آخر الأمر لا عن أوله، لو كان زادهم جراب تمر، زودنا جراب تمر، جراب تمر لم يجد لنا غيره، يعني في آخر الأمر. قال والظاهر أن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة ثم فرغ، وفقدوا التمرة ووجدوا ألما لفقدها وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر، يضربون أوراق الأشجار ويبلونها لأنها أشجار الصحراء الجافة. معلوم أن شجر جزيرة عربية معظمه شجر جاف، ومع ذلك كانوا يبلون أوراق الأشجار حتى يطعموا هذا الورق. وفي أحيان كانت تقرح أجداقهم، تتقرح خدودهم من الداخل رضي الله عنه. في رواية في الصحيح أظنه في البخاري أن رجلا منهم نام عن تمرته فغشي عليه، فلم يعطيه أبو عبيدة رضي الله عنه التمرة حتى شهد رجلان أنه ما أخذ تمرته، فأعطاه فقام فأخذها. أول ما سمع أنه هاخذ التمرة فاء من الإيه؟ من الإغماء. يعني زي ما يجيبوا واحد يجيبوا له بصلة مثلا أو يجيبوا له حاجة يفوقوا بها فقالوا له قوم هتاخذ التمرة، فأول ما سمع أنه هاخذ التمرة انطلق ليأخذها رضي الله تعالى عنه. ها بس هما من قلة الأمر اثنين يشهد. قال فجمع أبو عبيدة زادنا في مزود فكان يقوتنا، هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواطن، وكما كان الأشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض، يجعلوا طعامهم كله مع بعض ويقسموا كله من نفس النوعية، يعني كل يأكل من كل الأنواع. قوله فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، الكثيب هو الرمل المستطيل المحدودب. ظاهر استدلال أبي عبيدة أنهم أكلوا من حوت العنبر مضطرين، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر أنه يجوز أكله من غير اضطرار لأنه كان بالمدينة وأكل من لحمه صلى الله عليه وسلم بنص الحديث. قال ذكر في حديث في آخر كل ذكر في حديث في الحديث الآخر في آخر الحديث أنهم تزودوا منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء. الحديث يقول معنى الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أولا باجتهاده أن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد، فكلوا فأكلوا منه. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمه الله بها. والصحيح أن هذا كما ذكرنا لأنه ميتة البحر فلا تحرم وهي حلال في الضرورة وفي غير الضرورة. قال وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه دلالا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة وللدلال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فرحهم بأن يطلب منهم من أموالهم وطعامهم، يأكل مؤانسة لهم، فمثل هذا ليس بالسؤال المذموم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، ولكن إذا كنت تعلم أن صاحبك يسره ذلك ويفرح به فطلبت منه لم يكن ذلك من السؤال المنهي عنه. يقول وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز بعده، لأن أبا عبيدة قال ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررتم. فهذا دليل على تغير الاجتهاد، وأنه اجتهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان في غيابه، ولو كان في حضرته فقد كانوا يجتهدون ويقر بعضهم، كما اجتهد ابن عمر في أن النخلة هي المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه الصحابة. يقول وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى المباحات، أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، لأن الرسول أكل من هذا تطيبا لخاطرهم، يقول طب أنت مش هناكل لما تأكل أنت، فهذا يستحب له أن يأكل أمامه. يقال وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها، كل ما ورد أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو محرم، والضفدع بر مائي، ولذلك الصحيح أنه ليس من ميتة البحر لو مات، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها فلا يحل أكلها، ولذلك طبعا لن نقتلها ولكن إذا ماتت أكلناها، نقول ولو ماتت لا تأكلها لأنها ليست من ميتة البحر. قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه بالنسبة للبحر، أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، من ميتة البحر حلال ولقول النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر والطهور ماء والحل ميتته، والثاني لا يحل إلا مصطيد، يجعلون الصيد بمنزلة التذكية، وجه ضعيف لا يثبت ولا يصح. يقولون أن ما مات حتف أنفه لا يجوز وما مات بالصيد يجوز. قال والثالث يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، يعني الحرام في البر نظيره في البحر محرم، فإذا كان الثعبان محرما كان ثعبان الماء محرما، إذا كان خنزير البر محرما فخنزير الماء محرم، هذا القول الثالث. يقول إنسان البر محرم فإنسان البحر اللي يسموها عروس البحر سمكة يعني لها شبه بالأنثى بأنثى الإنسان، لها أثداء وقبل إلا أنها لها زعانف وسمكة في النهاية، فبعضهم يقول لا تؤكل. بالنسبة لكلب البحر سبع البحر بناء على أنه إذا كان لا يعيش إلا في البحر فهذا يدخل في هذا الثالث، يعني الخلاف فيه على القول الأول أنه يحل أكله وذبحه، وده الظاهر لأن سبع البحر هذا لا يعدو على كائنات البر أبدا ولا يعيش إلا في البحر ولا يمكن أن يعيش في غير البحر. بخلاف التمساح كما ذكرنا. يقول القول الثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. الصحيح أن هذا اشتراك لفظي فقط، يعني مسألة حمار البحر أنا ما أعرفش الحقيقة، بس أكيد في سمك كده يسموه سمك حمير، شكل الحمار فعلا اسمه فقط، لكن كلب البحر فيه شبه من الكلب بالتأكيد، كلب البحر أو سمك البحر فيه شبه في رأسه من الكلب، ولكنه سمك في النهاية. خنزير الماء هذا أيضا سمكة مولودة وتشبه الخنزير، في الحقيقة ليس هذا إلا مجرد اشتراك لفظي في اصطلاح الناس، فلا يحرم، والقول الصحيح الأول. قال أصحابنا: والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغير مأكول وغيره، لكن الغالب غير المأكول، عشان كده قالوا إن مثلا في حمار وحشي، فقالوا طب ما الحمار الوحشي بقى سمك الحمير ما عملوها زي الوحشي، لكن يقول الغالب الحمار الأهلي. يقول: هذا تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وأباح مالك الضفدع، إن مالك بيتمسك بالآية دون غيرها، وأباح مالك الضفدع والجميع. وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم، منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاووس وأبو حنيفة: لا يحل. دليلنا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس والجمهور: صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه. وبحديث جابر هذا، وبحديث والطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث صحيح، وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا. وأما الحديث المروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بما ذكرناه. وقد أوضحت ضعف رجاله في شرح المهذب في باب الأطعمة، فإن قيل لا حدة لكم، لا حدة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين، قلنا الاحتجاج بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة من غير ضرورة، وبالإضافة أنهم ادخروا إلى المدينة ووصلوا إلى المدينة ومعهم لحم مجفف. تكلمنا عن التعفن في المرة السابقة، وقلنا أن النتن غير محرم إلا أن يغلب على الظن ضرره ضرر معتمدا. قوله: لقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، بالقلال الوقب هو داخل عينه ونقرتها، والقلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أن يحملها، والفذر القطع كقدر الثور روينه. كقدر الثور، والثاني كفدر الثور، الأول أصح وادعى القاضي أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب وليس كما قال، كالثور أو كقدر الثور أو قدر الثور، الفدر كالثور أو قدر الثور، يعني يقطع حتة لحم كالثور كالبقرة. رحل أي جعل عليه رحلا، رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، رحل يعني جعل عليه رحلا. تزودنا من لحمه وشائق، قال أبو عبيد: واللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار، يقال وشقت اللحم فالتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق. وقيل الوشيقة القديد اللي هو اللحم المجفف، ولعل هذه الطريقة اللي هو إنه لا ينضج، يجعل يغلى حتى تذهب منه الميكروبات طريق التعقيم يعني، فيكون أعون على تجفيفه أو أدوم لجفافه. ثابت أجسامنا أي رجعت إلى القوة. أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، نصب الضلع أراد به العضو، وجلس في حجاج عينه نفر. الحجاج اللي هو واقب العين اللي هو تجويف العين، فدين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلعبون أحيانا رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يقعدوا في البتاع من باب التحدث بالشيء النادر الغريب. أن رجلا نحر ثلاثة جزائر، هذا الرجل الذي نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة، نهاه بعد ذلك ما ذكرنا لحاجته إلى الظهر. أقمنا عليه شهرا، في رواية أكلنا منها نصف شهر، وفي الثالثة فأكل منها الجيش 18 ليلة. طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينفي الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت. وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه. الصحيح أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة وهو معتبر، وقد فهمه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنما خيرت وسأزيد على 70، عندما قال عمر في صلاته واستغفاره على عبد الله ابن أبي بن سلول، قال أتستغفر له وقد نهاك الله عنه؟ فقال إنما خيرت، يعني قول الله عز وجل إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال وسأزيد على 70. فهذا دليل على اعتبار مفهوم العدد، ولكن إذا عارضه منطوق فإن المنطوق مقدم، لأن المنطوق مقدم على المفهوم. ومع ذلك قال سأزيد على 70 لأنه اعتبر هذا العدد. يقول فوجب قبول الزيادة. وجمع القاضي بينهم بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طرية، ومن قال شهرا أراد أنهم قد قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا. وده الظاهر، هذا الجمع أحسن من الجمع النووي. سيف البحر وساحل البحر. وهذا الحديث دليل على جواز شبع المضطر من الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على اجتهادهم، وقد كانوا يأكلون على أنهم مضطرين لأكل الميتة لا على أنها ميتة حلال هي ميتة البحر. وثابت أجسامهم، سمنت وادخروا، وكل هذا زائد على قدر الضرورة الذي هو استغفر الله زائد على حد يعني الرمق زائد، لأن بعض العلماء قالوا إنما يلوز من أكل الميتة المضطر ما يسد الرمق ما يعيشه فقط، والصحيح أنه يجوز أن يأكل حتى يشبع، ويجوز أن يدخر ليأكله إذا اضطر إليه بعد ذلك. ولا شك أنه أن يأكلوا حتى تعود أجسامهم إلى السمنة دليل أنهم لم يسدوا رمقه فقط بل أكلوا أكثر من ذلك. فيكون معنا غير باغ ولا عاد، يعني في سفره الذي اضطر فيه أو في حاله التي اضطر فيه تجاوز الحد أو الاعتداء في على غيره أو الاعتداء في الأكل أكثر من الشبع، لكن إذا شبعوا فإنهم لا يأكلون لأن هذا قد دفع الضرورة. والظاهر أنه لا يلزم أن يظلوا على الجوع، وقد جعل الله عز وجل لهم مخرجا. فما يدفع الضرورة ليس فقط هو ما يعيش الإنسان، بل الجوع نفسه ضرورة. ألم الجوع مبيح لأكل الميتة، حتى ولو لم يخش الهلاك. وكذا ألم العطش يبيح شرب المحرم إذا كان يسد العطش. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. روايات أصرح رواية بأصح إسناد أن النهي عن متعة النساء كان يوم خيبر. أخطأ من قال أخطأ رواة الحديث وأن النهي عن متعة النساء ليس يوم خيبر. كلام ابن القيم رحمه الله. الرواية في منتهى الوضوح والصراحة عن رجال من أئمة الحفظ مما لا يمكن أن ينازع في حفظهم. ولذلك مسألة نكاح المتعة الصحيح فيها أنه كان مباحا عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. مش موجودة كده, نسخت التلاوة اللي هي في سورة النساء. قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم إلا ما ملكت أيمانكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. دي زيادة, فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ثم نسخ تلاوة وحكما بتحريم نكاح المتعة. ثم أذن لهم أياما في غزوة الفتح للضرورة أو للحاجة الشديدة. ثم عاد التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة. وهذا الذي قال الشافعي لا أعلم شيئا كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا نكاح المتعة. وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة. ومن يوهم الرواة يقول أنه اختلط عليهم وأن الأمر نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر, يوهم مالك, يوهم ابن شهاب, يوهم عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي بن أبي طالب أبناء محمد الحنفية, وهما رجلان ثقتان من أفاضل أئمة أهل البيت ومن أهل السنة والجماعة, فضلا عن الروايات الأخرى كثيرة وليس فقط هؤلاء الذين ذكروا بهذه الطريقة. ومسلم صدر بها الباب, نهى عن متعة النساء يوم خيبر, هذا نص واضح, وعن لحوم الحمر الإنسية أيضا يوم خيبر. فكيف يجعل أن وهم الراوي وأنه قدم وأخر مع أن هذا يؤدي إلى خلل في الكلام؟ ولكن كما ذكرنا كان محرما, أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم مؤقتا فيه أيام فتح مكة أياما معدودة لأنهم احتاجوا إلى ذلك, فعاد بعد ذلك إلى النهي المؤبد. في الرواية الأخرى وعن أكل لحوم الحمر الإنسية, ده أئمة يعني كبار جدا أقرأوها بالأقرأ بالإسناد أيضا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حا وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قالوا أخبرنا معمر, كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث يونس عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن لحوم وعن أكل لحوم. كل هؤلاء الأئمة من الذي يتهم فيهم بأنه واهم؟ ذلك عجب من ابن القيم رحمه الله. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية, يعني المستأنسة الإنسية الأهلية غير الوحشية. كلمة الوحشي معناه متوحش زي ما استعملنا احنا, وحشي ومتوحش معناه غير إنسي غير مستأنس يعيش في الصحارى والغابات.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. ده دليل أيضا أنه كان عندهم مجاعة، ولكن عندهم طعام آخر، أنهم فتحوا الحصن بالفعل، فليس هناك ضرورة إلى إيه؟ إلى الميتة. نعم مجاعة جاءوا، ولكن كانوا يريدون لحما، فقالوا فرصة، فكان ذلك هو الذي نهاهم. قال: على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. هذا في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يمكن أن يجتهدوا في حضوره، وأنهم فهم من ذلك أنها كانت للنجاسة، وهذا ظاهر جدا في أنها محرمة تحريما مؤبدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. رجس نجس، إذن الذكاة لم تؤثر فيها، إذن ليس من أجل التخميس ولا من أجل أنها كانت حمولة الناس. قال: فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها. عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر جاء فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر في بعض النسخ جاء مرة واحدة، والصحيح أنها جاء جائن. فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. لا يفهم من الجزء الأول أن الرسول أذن في ذلك لسكوته، ربما كان يريد التأكد من حصول هذا الأمر، فلما تأكد أمر بالنداء العام، ونهى من أخبره نهيا خاصا أولا دون نداء عام، فليس فيه السكوت ولا الإقرار. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد ولفظ ليحيى قال: يحيى أخبرنا، وقال الأخران: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. وهذا نص واضح في إباحة أكل لحم الخيل، وأن العلة لم تكن في أجل أنها حمولتهم، لأن الخيل أكثر قدرة على الحمولة، على التحمل. عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء، عن فاطمة عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال النووي رحمه الله: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. سبق بيان حكم نكاح المتعة في كتاب النكاح. اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحوم الحمر الأهلية لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس: ليست بحرام لشكه في سبب التحريم، لو جمعت الطرق لتبين أن ما ذكره ابن عباس ليس بصحيح. وفيه دليل على أن بعض أكابر العلماء قد تخفى عليه بعض الروايات وبعض الأحاديث. قال ابن عباس: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات، أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، كراهية شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبحر قال أصابتنا سنة قحط فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك سمين من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني بالجوال التي تأكل الجلة وهي العذرة. قال فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطراف، صحيح أنه ضعيف أصلا. أن اكفئوا القدور أو اكفئوا على ضبطين، نيئة ونضيجة، نيئة يعني غير مطبوخة، حمولة الناس أي الذي يحمل متاعهم. طبعا هي قد خرجت من القرية فليست إذن هي من الحمير التي أتوا بها، فكان عندهم حمولة أخرى. في قوله أهرقوها واكسروها، فقال رجل أو نغسلها أو نهرق ونغسلها، قال أو ذاك هذا صريح في نجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الأخرى فإنها رجس، وفي الأخرى رجس أو نجس، وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. الصحيح غير نجاسة الكلب، أما الخنزير فلا دليل ولا معنى للتسبيع يعرف حتى يقاس عليه الخنزير، فإن السبع أمر تعبدي فلا قياس في ذلك. قال وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعند أحمد يجب سبع في الجميع، الإمام أحمد أشد مذهب في التطهير لأنه يعني يوجب السبع في جميع النجاسات، عشان كده والله أعلم قالوا الناس تبدأ دراسة المذهب الحنبلي في كتاب الطهارة يلاقوا تشديد فظيع يقولوا أنت حنبلي، أصبح علامة على التشدد، مع أن مذهب أحمد في الأغلب من أيسر المذاهب، ولكن في الطهارة هذا القول والمرجح عندهم وهو وجوب التسبيع، كل نجاسة نقطة بول يغسلها سبعة، نقطة عذرة يغسلها سبعة، وهذا في إحداهن بالتراب، ده تشديد فعلا في غير موضعه. قال وفي رواية طبعا موافقة للجمهور، وموضع الدلالة أنه يكفي مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه من لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق وهو مرة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال، بل نقول إذا رأى الإمام تعزير من أقدم على محرم بكسر إنائه كان له ذلك، لأنه لم يثبت نسخ التعزير بالمال، لم يثبت نسخ العقوبات المالية. يقول وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. قال باب إباحة أكل لحم الخيل، اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة ابن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحمد بن سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم. وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة يأسم بأكله ولا يسمى حراما، اللي ينطبق عليها على تصنيف الحنفية كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، يقول مكروه تحريما ولا يحرم ولا يقول حرام، لأن الحرام عندهم ما ثبت بدليل قطعي يكفر مستحله ويأثم مرتكبه، وأما كراهة التحريم فهو ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر مستحله، وكراهة التنزيه لا يأثم من فعله. واحتج الحنفية ومالك بقوله تعالى: والخير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. لو الصحيح أن هذا احتجاج الجمهور، والله أعلم. فهذا مفهوم المخالفة أنها للركوب لا هم احتجوا، نعم لا استغفر الله، هذا احتجاج مالك وأبو حنيفة أنه قالوا الخير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، فقالوا هذا يفهم منه أنها ليست بما فيها الخيل، ليست للأكل إنما للركوب والزينة. يقال في هذا مفهوم المخالفة فيما هو في مقام الامتنان لا يعمل به، لأنه يذكر أعلى ما ينتفع به، كما قال: وتستخرجون ومن كل تأكلون لحما طريا. فهل يدل على حرمة الناشف أو حرمة الغضاريف أو حرمة عظام السمك لو طحنت؟ نقول لا، لأنه في مقام الامتنان، وما كان في مقام الامتنان يذكر أعلى ما فيه من المنافع فلا يدل على منع ما دونها. لا، أكل الأنعام نص عليه، ولكن هذا نص فيه حديث أن نحرنا فرسا فأكلناه، أذن في لحوم الخيل. قال وبحديث احتجوا بحديث خالد بن الوليد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي نب من السباع. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية بقية ابن الوليد عن صالح بن يحيى. واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم هو منسوخ. روى الدارقطني والبيهقي عن موسى بن هارون الحمال الحافظ قال: هذا حديث ضعيف ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه. قال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. قال البيهقي: هذا إسناد مضطرب. قال الخطبي: في إسناده نظر. وقال: وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح. قال: ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا. احتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخرى صحيحة جاءت بالإباحة ولم يثبت في النهي حديث. وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، فإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل اللي تركبوها وزينة. طب هل يجوز حمل أن تجر الخيل الأثقال أو أن تحمل عليها أثقال؟ نعم بلا شك، مع قوله تعالى في الأنعام: وتحمل أثقالكم. بقى البعض قد يقول لا يجوز أن يحمل على الخيل الأثقال لأنها ذكرت في الأنعام. لا، نقول لم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. نحرنا فرسا، وفي رواية البخاري ذبحنا، وفي رواية لو نحرنا كما ذكر مسلم. يجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان، فمرة نحروها ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة، يكون أحد اللفظين مجازا والصحيح الأول أنهما واقعتان، لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة. بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمع عليه وإن كان فاعله مخالفا للأفضل. والفرس يطلق على الذكر والأنثى، عشان قال فأكلناه، أكلنا الفرس يبقى ذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.